الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع الكتاب الثامن وهو كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله ممن شهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، أي ضعف بصري حتى كدت أفقده، وأنا أصلي لقومي أي أؤمهم، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها، يعني منعه من الرجوع، والخزيرة دقيق يطبخ بشحم صنعناها له ليأكل منها. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش ابن الدخيش أو الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: والله قال الله ورسوله أعلم. قال: فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لإخراج من نافق لحقن دمه وحفظ ماله. فوائد هذا الحديث الجليل: أولا، التبرك بالصالحين وآثارهم، والصلاة في المواضع التي صلوا فيها، وزيارة الفاضل المفضول. من الفاضل؟ سيدنا رسول الله، والمفضول هو عتبان بن مالك. وفيه سقوط الجماعة للعذر. ما هو الأعصار اللي ممكن تسقط الجماعة؟ الليل المطير، الخوف، استحباب الإمام، استصحاب الإمام والعالم بعض أصحابه، الاستئذان على الرجل في منزله، أدب الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. الابتداء بأهم الأمور، فصلى قبل أن يجلس، أي صلى رسول الله قبل أن يجلس، وإكرام الضيف، ولا بأس بملازمة موضع معين في البيت للصلاة بخلاف المسجد للخوف من الرياء ونحوه. فتخصص مكان في البيت للصلاة جائز، أما لا تخصص مكان لك في المسجد اللي تصلي فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن توطين الإبل، أن يكون لك مكان خاص في المسجد تصلي فيه، فصلي أينما كنت في المسجد، فإن هذه الأماكن ستشهد لك يوم القيامة. باب: هل تنبش قبور المشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا نهي شديد وتحريم على المصورين والذين بنوا القبور واتخذوها مسجدا. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رتفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفداء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائضكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب الصلاة في مواضع الإبل. عن ابن عمر أنه كان يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي يفعله. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي: عرضت علي النار وأنا أصلي. باب كراهية الصلاة في المقابر. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. من هنا للتبعيض، والمراد بالصلاة النافلة، أما الفريضة فأداؤها في المسجد أفضل، لما في المنطق عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وإنما حث على النافلة في البيت لكونها أصفى وأبعد عن الرياء وأصون من المحيطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة. وقد استثنى من العموم الشعائر الظاهرة كالعيدين والتراويح وغيرهما، فأداؤهما في المسجد أفضل. والمراد من النهي عن اتخاذ البيوت قبورا هجرها من العبادة وعمارتها بالصلاة. باب عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. باب نوم المرأة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة، وليدة أي أمة، كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، أي منظوم من لؤلؤ، ودرع من جلد يوضع على الكتف. قالت: فوضعته أي وقع منها، فمرت به حذياه، حذياه تصغير حدة، وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، فقالت: فالتمسوه فلم يجدوه، فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به. قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قالت: والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحذيات فألقت، يعني ألقت الحذيات. قالت: فوقع بينهم. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. قالت: فجاءت إلى رسول الله فأسلمت. قالت عائشة: وكان لها خباء، خباء أي خيمة من وبر في المسجد، أو حفش، حفش أي بيت صغير. قالت: وكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. في هذا الحديث فوائد، منها إباحة المبيت في المسجد عند أمن الفتنة للرجل والمرأة لا مسكن لهما، إباحة الاستظلال بالخيمة، الخيمة فيه، الخروج من بلد الفتنة، فضل الهجرة من دار الكفر، إجابة دعوة المظلوم. باب نوم الرجال في المسجد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس في بيت في وقت القيلولة. فقال النبي لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فأصبح الإمام علي كنيتان، كنية أبو تراب الذي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنية أبو الحسن، وكان يحب هذه الكنية التي كناها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تلطف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، حتى لو كان الخطيب يخطب في صلاة الجمعة. باب بنيان المسجد. عن عبد الله بن عمر قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني باللبن، وسقفه بالجريد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والفض والقصة، والقصة أي القص، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، والساج خشب يأتي من الهند. حديث نوم الرجال في المسجد فيه فوائد نسيت أن أذكرها لكم: جواز المبيت والمقيل في المسجد، يعني قضاء وقت القيلولة في المسجد، دخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة، جواز الكنية بغير الولد، استحباب ممازحة الغاضب حتى ينسب غضبه، فضيلة الإصلاح بين الأقارب. باب التعاون في بناء المسجد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. قوله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، هذه كلمة ترحم، إنما ويل هذه كلمة تهديد وعذاب ووعيد. تقتله الفئة الباغية، دل هذا على أن عمار على الحق، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. باب من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان عند قول الناس في حين بنى مسجد رسول الله قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. عن جابر بن عبد الله قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. النصال هي رأس السهم المدبب. باب المرور في المسجد. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفيه مسلما. لا يعقر أي لا يجرح بكفيه مسلما، لأن الرسول نهى عن إزاء المسلمين. باب الشعر في المسجد. عن حسان بن ثابت أنه استشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. فكان حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أصحاب الحراب في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم، وفي رواية يلعبون بحرابهم. باب التقاضي والملازمة في المسجد. عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته، أي ستر حجرته. فنادى كعب قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي أشار إليه، أي الشطر يعني ضع النص. قال فقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضيه. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقزا والعيدان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي عنه فقالوا مات فلان، مات فقال، ليس هناك كلمة فلان، مات فقال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. استفادوا من هذا الحديث الشريف السؤال عن الخادم أو الصديق إذا غاب، وكيف أن رسول الله كان يتفقد أصحابه، المكافأة بالدعاء لمن كان يقوم المسجد أو يكنسه أو ينظفه، الترغيب في شهود جنائز أهل الخير، ندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو قال كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، أي عمود من أعمدة المسجد، حتى تصبحوا وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي، ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. بواب البخاري دخول المشرك المسجد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نكد، فجاءوا بثمام بن أثال من بني حنيفة فربطوه بالسارية من سوار المسجد. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، والأكحل هو عرق في وسط الذراع، فضرب النبي خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من بعضه بعضا وشبك أصابعه. في هذا الحديث فضل عيادة المريض، جواز علاجه في المسجد، حرص النبي على تفقد أصحابه، فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، أي المغرب أو العشاء، أو العشاء، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفيه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهبا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول وقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. هذا الحديث باب في سجود السهو. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي سلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق، ويقول أنه رأى النبي يصلي في تلك الأمكنة. وعنه أيضا أن رسول الله كان ينزل بذي الحليفة حتى يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة، والسمرة هي شجرة ذات شوك، في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق، أي في الطريق ذو الحليفة، أو حج أو عمرة هابط من بطن واد اللي هو وادي العقيق، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس، عرس أي استراح ليلا، ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة المواضع المرتفعة التي عليها المسجد. كان ثم خليج، خليج هذا واد له عمق، يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، أي رمل مجتمع، جمع كثيب كثب أي رمال مجتمع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، يعني يصلي هناك، فدح فيه السيل، يعني دفع فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وحدث عبد الله أن النبي صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وهي قرية قريبة من المدينة. وكان عبد الله يعلم المكان الذي فيه صلى النبي، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وقد كان عبد الله يصلي إلى العرق، أي عرق الظبية، وهو وادي معروف الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابتنى ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، وكان يتركه عن يساره وورائه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح، وعرس أي استراح ليلا. وحدث عبد الله أن النبي كان ينزل تحت سرحة ضخمة، أي شجرة ضخمة دون الرويثة، والرويثة مكان، اسم مكان، عن يمين الطريق، ووجاه الطريق في مكان بطح سهل، حتى يفضي من أكمة ذوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر عليها فانثنى في جوفها، وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وحدث عبد الله أن النبي صلى في طرف تلعة، مسيل للماء يسمى تلعة، من وراء العرج، اسم قرية، العرج اسم قرية، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة، يعني أحجار كبيرة على القبور، عن يمين الطريق عند سلامات الطريق، عندما يتفرع به الطريق بين أولئك السلامات، كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. قال عبد الله: ونزل رسول الله عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، هرشة ده اسم جبل، ذلك المسير لاصق بكراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة. وكان عبد الله يصلي إلى سرجة في أقرب السرجات إلى الطريق، وهي أطولهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الزهران، وهو وادي قبل أي مقابل المدينة، حين يهبط من الصفروات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله وبين الطريق إلا رمية بحجر. وقال: وكان النبي ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، ثم يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله ذلك على أكمة غليظة، يعني مكان مرتفع ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وكان عبد الله يحدث أن النبي استقبل فرضتي الجبل، يعني مدخل الطريق إلى الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي أسفل من على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. باب سترة الإمام، سترة من خلفه. عنه أن رسول الله إذا خرج يوم العيد أمر بحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى بهم البطحاء وبين يديه عنزة، قلنا انها عصا مثل الرمح لها سنان، صلى ماذا صلى بهم بالبطحاء؟ صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يدي المراه والعجوز. باب قدر كم كان ينبغي ان يكون بين المصلي والستره. عن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشاه، يعني ما يسمح بمرور شاه. باب الصلاة إلى العنزة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي إذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام، ومعنا عكازه او عصا او عنزه، ومعنا اذواء اي الاناء، فاذا فرغ من حاجته ناولناه الاذواء. باب الصلاه الى الاسطوانه. عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا، وبالله التوفيق، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع الكتاب الثامن، وهو كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. عن ابن عمر رضي الله عنه حديث دخول النبي الكعبة، قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى، وفي رواية: عمودين عن يمينه. أي أصل الصلاة جائزة بين السواري. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. وعنه، أي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. باب الصلاة إلى السرير. عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجع على السرير، فيجيء النبي فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجل السرير حتى أنسل من لحافه. باب يرد المصلي من مر بين يديه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي في يوم الجمعه الى شيء يستره من الناس، فاراد شاب من بني ابي معيط ان يجتاز بين يديه، فدفع ابو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا الا بين يديه، فعاد ان يجتاز، فدفعه ابو سعيد اشد من الاولى، فنال من ابي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى اليه ما لقي من ابي سعيد، ودخل ابو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يقاتلهم هنا بمعنى شدة الدفع، فلا يجوز المرور أمام المصلي. باب إثم المار بين يدي المصلي. عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقل 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب الصلاة خلف النائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يصلي وأنا راكضة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لابي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. باب المراه تطرح عن المصلي شيئا من الاذى. حديث ابن مسعود في دعاء النبي على قريش يوم وضعوا عليه السلة تقدم هنا في اخره: ثم سحبوا الى القليب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. هنا في باب الصلاة لابد أن نعرف أمورا هامة تتعلق بالأحكام الفقهية الخاصة بالصلاة. أولا، شروط صحة الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة ودخول الوقت وستر العورة مع القدرة واجتناب النجاسة لبدنه وثوبه مع القدرة أيضا، واستقبال القبلة والنية.